مشرك العرب خير من هؤلاء الفلاسفة. فتجد أن هؤلاء الفلاسفة فيهم في أسفل سافلين، فالمشركون خير منهم واليهود والنصارى خير منهم، بل إن جهما أيضا هو إيش يعني أقل سوءا منهم. هذا قرر رحمه الله في عدة مواضع. قال الشيخ رحمه الله: يشبه قول من قال فلاسفة الشيعين إن سعادة الإنسان في مجرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه، فهم يرون أن السعادة أن تعلم الوجود على ما هو عليه. سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله ما المراد بالوجود الذي يسعون إلى العلم به. فالوجود الذي يسعون إلى العلم به ليس هو الوجود الخارجي، لو كان وجودا خارجيا كالمشاهدات التي نشاهدها من أشياء فكان الأمر مقبولا إلى حد ما، لكن هذا الوجود الذي يتحدثون عنه إنما هو وجود في الذهن. هذا الوجود الذي يعني أشغلوا أنفسهم به إنما هو وجود في الذهن لا يتجاوز الأذهان، وليس له وجود إيش في الخارج والأعيان. إذن اتضح لك الآن أن قول الفلاسفة إن سعادة الإنسان في مجرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه، المراد من ذلك أن يعلم الوجود الذي هو إيش الوجود الذهني الذي لا حصيلة من ورائه ولا جدوى منه. إلى أن قال رحمه الله: كما أن قول جهم إلى آخره. لاحظ الفلاسفة يحتفون بهذا الجانب، جانب ما يسمونه بالعلم، ويجعلون كمال النفس في مجرد العلم، وهذا ليس كافيا كما ذكر الشيخ رحمه الله، أن الإنسان عنده قوتان، قوة علمية وقوة عملية. وكثيرا من الناس يعلم الحق ولا يتبعه، ويعلم أن هذا صواب ويجتنبه، ويعلم صدق الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يبغضه ويعاديه، فليس العلم وحده كافيا. هذا أمر. الأمر الآخر أنهم يعني غلوا في هذا الباب اللي هو في باب ما يسمى يعني أن النفس كمالها في مجرد العلم، فجعلوا العبادات الصلاة والصيام والحج والزكاة جعلوا عبادات، وسائر الشرائع جعلوها المقصود منها تهذيب الأخلاق، يعني فصارت الأخلاق عندهم إيش هي الغاية. أما أنهم يحتفون بالصلاة لا، أو يحتفون بالعبادات فيجعلون هذه العبادات مقصودة لغيرها. هذا بعض كلامهم الذي نقله شيخ الإسلام في الإحالات السابقة. قال الشيخ رحمه الله هنا: قال كما أن قول الجهمية وهؤلاء الفلاسفة في مسائل أسماء الصفات ومسائل الجبر والقدر متقاربة. نعم، فالجهمية والفلاسفة كلامهم في الصفات متقارب، ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه يجمعهم التعطيل، فالجهمية أهل تعطيل محض، والفلاسفة مثلهم إن لم يكونوا أسوأ منهم، فتعطيل الأسماء والصفات يشترك فيه الفريقان. أيضا لما قالوا مسائل الجبر والقدر، وكذلك أيضا مسائل الجبر والقدر من جهة ماذا؟ من جهة إنكار الحكمة والتعليل، من جهة إنكار الحكمة والتعليل، هذا موجود عند هؤلاء وعند أولئك. قال وكذلك في مسائل الإيمان. نعم، ففي مسائل الإيمان مسائل الأسماء والأحكام تجد الإرجاء الغالي عند الصنفين. طيب، إلى أن قال رحمه الله: وليس صلاح الإنسان ونفسه في مجرد أن يعلم الحق دون أن لا يحبه ويريده ويتبع. هذا أمر بين، فالعلم ليس كافيا، بل لا بد من العلم مع العلم من القوة العملية، وهو أن يعلم الحق ويتبعه، ويعلم الباطل ويجتنبه، يعلم صدق الرسول عليه الصلاة والسلام فيحبه ويتبعه، ويعلم أن هذا كفر فيجتنبه. فليس العلم أو ليس القوة العلمية في حد ذاتها كافية، وليست تحقق إيمانا. قال بعدها رحمه الله: فإذا علم الإنسان الحق وأبغضه وعاداه كان مستحقا من غضب الله عقابه ما لا يستحقه من ليس كذلك. نعم، كل إنسان يعلم الحق ولا يتبع كما هو حال اليهود، هذا أسوأ ممن لا يعلم، لأن الذي يعلم ولا يعمل هذا جاهل، جهل مركب، وجهل